السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ النهاردة من الحديث رقم 10 صفحة 17، حديث رقم 10 عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، بيقول: جاء أعرابي. طبعا الأعراب دول يعني اللي هم البدو اللي بيسكنوا في البادية، ما بيسكنوش في الحضر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيسكنوا في الحضر، لكن الأعراب دول كانوا بيسكنوا في البادية في الصحراء، بدو. والأعراب يعني معروفين إن هم يعني ممكن يتصرفوا تصرفات يعني غير لائقة، واخدين بالكم؟ بيبقى فيهم شدة، غلظة، نتيجة طبعا إن هم بيسكنوا في مناطق البيئة بتاعتها بتبقى جافة شوية، فبيبقى يعني ممكن يفعل أفعال غير لائقة. هنشوف بالضبط دلوقتي إيه اللي فعله الأعرابي ده. طيب، جاء أعرابي فبال تبول في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. وفي رواية أخرى رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب، في رواية كمان: لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر أو كما قال. طيب، إيه اللي حصل؟ الأعرابي كان في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، راح قام وإيه وتبول، طبعا رفع الثياب بتاعته وتبول في يعني قطعة من المسجد، يعني في مثلا ركن من المسجد، لأن هنا بيقول لك إيه في طائفة المسجد. طائفة المسجد يعني الطائفة اللي هي بتبقى قطعة من الشيء، يعني في جزء من المسجد تبول. طبعا يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أول ما شافوا الأعرابي بيتبول في المسجد قاموا إليه، زجره الناس، يعني نهوه الناس عن فعل ده، إيه اللي انت بتعمله ده؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم شوفي حتى فقام إليه الناس ليقعوا به، يعني عارفة يعني إيه اللي بتعمله ده؟ هيبتدي إن هم إيه يزجروه وينهوه عن هذا الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. يعني ايه لا تزرموه؟ يعني اتركوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه يتبول. خدي بالك ان هما لما يعني أثناء التبول لو قطعت البول أو لو هم نهوه عن إن هو يقطع بوله، هنا يبتدي إيه؟ ممكن وهو خارج هيخرج من المسجد البول هنا إيه؟ هيبتدي يتساقط منه، فخلاص خلي إيه؟ النجاسة كلها تبقى في مكان واحد. يبقى لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه. فتركوه حتى بال، تركوه لحد ما ايه؟ انهى التبول، خلاص تبول. طيب، فلما قضى بوله، لما انتهى من بوله، امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء او سجلا من ماء او دلوا من ماء. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر ان الصحابه ياتوا بعارفين دلو، دلو يعني جردل، سجلا او ذنوبا او دلوا، كلها بمعنى الجردل. فيملوا الميه دي، يملوه ميه وايه، ويسكبوه، يدلقوه على ايه؟ على البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. خدي بالك، هو الفعل تم خلاص. طيب هنعمل ايه بقى؟ ايه التصرف؟ النجاسة وقعت في المسجد، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ازاي نزيل النجاسة دي. هنزلها بإيه؟ ها؟ يعني تخيلي أنت النجاسة قدر البول، بول مثلا بيبقى مثلا نقول نص كوباية مثلا، ده طبعا كتير، تلت كوباية، ربع كوباية تقريبا يعني. هنشيل النجاسة بتاعت البول بإيه؟ بمكسرة الماء عليه. خدي بالك، هنجيب جردة المية وندلقه على إيه؟ على البول. يبقى إذن هنا، وطبعا ده عليه إجماع، في إجماع من العلماء كلهم إن البول نجس بإجماع العلماء كلهم. طبعا الإجماع احنا قلنا قبل كده الإجماع يعني إيه؟ يلا سنقول الإجماع يعني إيه، وقلت لكم إن احنا هيجينا حاجات كتيرة أثناء الفقه يقولك ده إجماع. يعني إيه إجماع؟ يلا الطالبات اللي بتذاكر على طول أول بأول، يعني إيه إجماع؟ يبقى بنقول الإجماع هو كل العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، في وقت من الأوقات، كلهم أجمعوا إيه؟ أو تكلموا بنفس الفتوى في تلك المسألة. واخدين بالكو؟ كل العلماء. طيب هنا أجمعوا على إيه؟ أجمعوا على نجاسة بول الآدمي، نجاسة بول الآدمي. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، بمعنى إن علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعوا إلا على حق. وده طبعا بيبقى ولا يهمك حاجة حبيبتي، وده طبعا بيبقى في الثلاث قرون الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طيب يبقى إذن هنا أجمع العلماء على نجاسة بول الأجنب الآدمي. طيب إزاي نزيل النجاسة ديت؟ بمكسرة الماء على النجاسة، نجاسة البول بتزال بمكسرة الماء، يعني نزلها بماء كتير، كمية كبيرة جدا من المية. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، يعني دلو، في بعض أحاديث دلوا من ماء، دلو جردل كبير من المية عشان نطهر بيه المسجد من نجاسة البول. طيب، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه، الدلق سكبوه على إيه؟ على الموضع اللي تبول فيه الأعرابي. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الأعرابي تبول، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دعاه تعالى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمره بقى وينهاه إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. المساجد ما ينفعش حد يبول فيها، ما ينفعش حد ينجسها، خدي بالك، المساجد لا تنجس. طيب، ولا القذر ولا القاذورات، المساجد بتاعت المسلمين المفروض انها تكون نظيفة خالية من النجاسات ومن القاذورات، ميبقاش بقى كلينكس، لا اكياس، لا شيبسي، لا هنا ورق، مينفعش كل ده خالص خالص. ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، لا يصلح هذا الأمر. يبقى هنا في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على تنجيس المساجد، ما ينفعش إن احنا ننجس المساجد ولا نلقي فيها بالقاذورات. المفروض المساجد بتاعتنا بتنظف من النجاسات والقاذورات، وكمان المفروض إنها بتتبخر وبتتعطر. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دايما المساجد بتبقى ايه؟ في من يعطرها ويبخرها، كانت بتتبخر عشان تبقى فيها ايه؟ رائحة طيبة. انما بيوضح له بقى النبي صلى الله عليه وسلم المساجد بنيت لايه؟ للصلاة. المساجد دي للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا بيقول لك إن الحديث بيدل على إن الصب مطهر للأرض. طيب، هنا خدي بالك بيتكلم عن الأرض اللي كانت في ذلك الوقت. المساجد كانت إيه؟ كانت رملة، كانت حصى، كانت زلط، الأرض اللي هي بالكيفية دي، لأني مجرد ما هيدلقوا الدلو ده، الكمية الكبيرة دي من المية على القدر من البول ده، ها هيروح المية دي واخدة البول نازلة بيه لتحت، خلاص كده، لان هنا الارض مالها؟ بتمتص رمليه او حصى او زلط، نفس الفكره. وبعدين دي ايه؟ كميه كبيره جدا. يبقى اذن هنا الصب مطهر للارض لو كانت الارض ايه؟ بالكيفيه دي. سجلا بمعنى ذنوبا بمعنى دلو بمعنى جردل. طيب، ولا يجب الحفر خلافا للحنفية. خدي بالك ان ابو حنيفة ومن تبعه قال لك ايه؟ قال لك لا، ده احنا ايه هنا في بول نقوم ايه حفرين المكان ده ونزعين البول كله بالرملة او الزلط او الحصى اللي موجوده ايه ونشيلها خالص. ولكن طبعا الحديث بيوضح عكس ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه؟ بسكب الماء على بول الأعرابي، وطبعا إيه؟ كمية كبيرة، مقصرة الماء. طيب، إيه تاني؟ تاني حاجة إن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف أو الشمس. طيب هنا الأرض تنجست، الأرض المتنجسة دي إزاي هنطهرها؟ هنا بقى في خلاف ما بين العلماء. الشافعي ومالك قالوا إن يجب مقصرة المية على الأرض ديت عشان إيه تطهر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سكبوا على البول كمية كبيرة جدا من إيه؟ من الماء. أبو حنيفة وأبو يوسف، وأبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، قالوا لا، مجرد ما نترك الأرض المتنجسة دي للشمس بقى والرياح، وأول ما تجف وتنشف يبقى كده هي طاهرة. طيب إيه الدليل بتاعكم؟ قالوا أيوة في حديث زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يبسها. يعني إيه زكاة الأرض؟ زكاة الأرض يعني طهارة الأرض، يبسها إنها تجف تنشف تبقى يبسة. طبعا الحديث ده إيه؟ لا أصل له، حديث ده ضعيف أساسي، لا أصل له، مفيش حديث ده خالص، يعني حتى مش ضعيف، الحديث ده أساسي، مفيش حديث بهذا المتن، يبقى ده إيه؟ لا يعد دليل. يبقى إذن ما ذهب إليه الشافعي ومالك من إن الأرض المتنجسة تطهر بمقاصرة الماء عليها. فهمنا الخلاف؟ تطهر إيه؟ بمقاصرة الماء عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لو كانت الأرض مجرد ما تنشف هتطهر كده، ما كانش النبي كلف الصحابة إن هم إيه؟ يريقوا يدلقوا على البول سجلا من ماء أو دلو من ماء، ما كانش ليه. طب ليه نعمل كده؟ ليه نتكلف لما هو لما تجف الأرض خلاص تطهر؟ لا، خدي بالك ان النجاسة زي ما قلنا لا تثبت إلا بدليل. هنا طبعا ثبتت نجاسة البول، وكيفية تطهير النجاسة لابد من وجود دليل على كيفية التطهير. هنا البول نجس، وطبعا الحديث واضح على النجاسة، وطبعا في إجماع من كل العلماء على نجاسة بول الأدمي، بل إن كمان البراز بتاع الأدمي برضو عليه إجماع بالنجاسة. وكيفية إزالة النجاسة؟ نجاسة البول بمقصرة الماء عليها، يبقى هنطهرها بالماء ومقصرة الماء، كمية كبيرة جدا من الماء عشان نطهر نجاسة البول. طيب هنا بيقول لك واتفق العلماء على ان الاصل الطهاره بالماء، وان لكل نجاسه دليل على طهارتها، لا يوجد قياس في ذلك، مفيش قياسات، كل نجاسه لها طريقه في الايه في التطهير. احنا خدنا نجاسه الكلب قبل كده وقلنا ان ليها طريقه في ايه في ازالتها، فاكرين؟ مين يفكرني نجاسة الكلب بنزلها ازاي؟ فاكرين نجاسة الكلب؟ مين فاكر؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إيه؟ 7 مرات أولاهن بالتراب، صح؟ آه 7 مرات والأولى بالتراب، ممتازين. طيب هنا بقى نجاسة البول، مقصرة الماء. نجاسة البول مكسرة الماء عليه. طيب هنا في حد بيسأل على بول الصبي. خدي بالك ان الاجماع هنا، اجماع العلماء على ان بول الآدمي سواء كان صغير أو كبير أو جارية أو امرأة بالغة، كل ده نجس، ولكن خفف في طريقة تطهير بول الصبي الذي لم يطعم بعد، وإن شاء الله ندرسها. خفف بس في طريقة التطهير، لكن هي في الأصل إيه؟ كله نجس، وده عليه إجماع، لكن المشرع خفف لنا في تطهير بول الصبي الذي لم يطعم بعد. ماشي، ان شاء الله طبعا هندرسها بإذن الله. طيب نيجي هنا بقى نتكلم على البول لو سقط على مثلا السجاجيب بتاعتنا. احنا هنا بالنسبة للأرض الرملية أو الزلط أو الحصى ده بمكسرة المية، خلاص النجاسة هتاخدها والمية هتاخد النجاسة دي وتنزل وخلاص كده انتهى. طيب أنا لو دلوقتي عندي بول سقط على السجاد، بول سقط على السجاد بتاعنا، خدي بالك انا لو جبت ذنوب من ميه، جرد الميه، رحت دلقاه على السجاده، ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه؟ بوسع رقعه النجاسه، لان هنا ايه؟ هيحصل انتشار للنجاسه بزياده، لان مفيش حاجه بتمتص، يعني مفيش أرض هتمتص تحت، بتبقى سيراميك أو رخام أو بلاط. يبقى السجادة مالها هنا؟ بدل ما كان النجاسة فيه يعني جزء صغير من السجادة، بقت إيه؟ نص السجادة تنجست بالمية، بالبول مع المية اللي أنا إيه دلقتها. يبقى إذن الطريقة دي مش هتنفع للتطهير. أمال أعمل إيه؟ دي ملهاش إلا إنها تتاخد على الحمام، ونحط بقى الطرف او الجزء اللي فيه النجاسة ده، ونبتدي ايه؟ نكسر عليه المية، يعني ما تنفعش انها تتغسل يعني، او تديها بقى للحارس يغسلها لك، او اذا كان المغسلة او كده، دي ملهاش حل الا كده، لان لازم هنكسر المية عليها وندلق مية كتير، وكل ده ايه؟ ينزل ينزل ينزل على طول ايه؟ ما يعني نفضل نكب ماء كثير على السجادة لحد ما ايه؟ يزال اثر الايه؟ النجاسة من السجاد. بالظبط كده، تتوسع النجاسة وتنتشر النجاسة اكتر. كان زمان طبعا ما بقاش موجود الكليمة، فاكرين الكليم؟ هو برضو دلوقتي ابتدى يعني يرجع كحاجة يدوية، كان بيبقى النسيج بتاعه زي ما بنقول واسع، واخدين بالكو؟ غير السجاجيد دلوقتي، السجاجيد ده في منها بيبقى مرتفع قوي كمان. فالكلمة دي عاملة زي عارفين الحصير، الحصير سواء كان بلاستيك او بوص، او الكلمة اللي هي بتبقى النسيج بتاعها ضعيف، دي ممكن ان انت ترفعي السجادة وتحطي طبق كبير كده، وتجيبي بقى الدلو ده ترفعي السجادة اللي هي الجزء اللي فيه البول وتحطي تحتيه طبق وتبتدي تصبي جرد المية على المنطقة اللي فيها النجاسة. هتلاقي ان ايه؟ ان المية دي هتاخد النجاسة وتنزل في الطبق اللي انت حطاه تحت الكليم او الحصير او الحصير بقى بانواعه سواء كان بلاستيك او بوص. يبقى كده انا نظفت السجادة، السجادة كده بقت نظيفة ما فيهاش نجاسة، او الكليم مش السجادة بقى، لان السجاجيد لا، السجاجيد النسيج بتاعها متماسك قوي ومتقارب من بعضه، فمهما كبتي مية انت كده بتوسعي رقعة النجاسة. واخدين بالكم؟ طيب يا بنات نرجع تاني. نسرين بتسأل: بول الأطفال يعتبر نجاسة؟ يا بنات بول الآدمي سواء كان كبير صغير، سواء كان امرأة أو رجل، كل ده نجس بإجماع، ده نجس. إنما خفف في بول الصغير الصبي الولد الذي لم يطعم بعد، اللي هو لسه بيرضع لبن، لكن أول ما يبتدي ياكل 4 شهور بقى 5 شهور 6 شهور هيبتدي ياكل خلاص كده. دي طريقة التطهير زي بالظبط بول الكبير، لكن طريقة التطهير بالنسبة لبول الصغير الذي لم يطعم بعد، يعني بس بيعتمد على الرضاعة في التغذية بتاعته، ده بنرشه وهناخد الكيفية، لكن كله نجس، كله نجس، ولكن خفف في التطهير بول الأطفال الولد الذي لم يأكل بعد، لسه ما بيأكلش، يعني هيبتدي بقى أكله سيريلاك، هأكله زبادي، هأكله بيض، هأكله جبن، خلاص كده. كيفية التطهير من بوله زي الكبير بالظبط، كله نجس، ولكن خفف في طريقة التطهير بالنسبة للصبي الذي لم يطعم بعد، الذي لم يأكل بعد، ماشي، لكن كله نجس. طيب نيجي النقطة تانية. فرضي دلوقتي أنا الأرض عندي سيراميك أو رخام أو بلاط، والولد أو البنت تبول عليها أو سقطت عليها نجاسة بول، هعمل إيه؟ أنا برضو لو جبت جردة المية ودلقت الدنيا كلها هتتنجس، لأن ده سيراميك، ده مفيش هنا امتصاص. هتكلم عن كل حاجة، حاضر حبيبتي، بس خليكم معايا مركزين. طب هنعمل ايه بقى؟ هنا يا بنات بنجيب قطعة قماش ونبتدي نزيل أثر النجاسة، يعني ننشف بقطعة القماش النجاسة اللي على الأرض دي، نلمها نزيلها بالايه؟ بقطعة القماش، خلاص كده. ونمسك طبعا قطعة القماش دي في البانيو بقى او في جردل ونغسلها كويس بمكسرة الماء عليها. طيب والارض الباقي؟ خلاص بقى كده هتبقى ايه؟ كمية النجاسة قلت، خلاص يا دوبك كده ايه على الارض كمية بسيطة، يبقى بكمية بمية بقى. نمسك بعد كده حاجة تانية، المراتب بقى. طبعا المراتب لو انت عندك مرتبة بقى قطن، نمسك المراتب القطن الاول. طبعا القطن دي يعني ليه عند ايه؟ عند امهاتنا، عند مثلا الجدات، لان طبعا دلوقتي خلاص بقى كله ايه؟ المراتب اللي طالعة السوست والحاجات دي. طيب بالنسبة للقطن، مراتب القطن دي بقى يعني ان انت تطهريها، ده بنتكلم على المراتب. قلنا هنمسك المراتب القطن، قلنا مراتب القطن بصعوبة بمكان ان احنا نطهرها من البول، لان التطهير من البول بيكون بمكسرة المية، انا مش هقدر اغسل القطن، اغسله ازاي؟ واخدين بالكم؟ غير ان ممكن يكون يعني كميات البول اللي سقطت على المرتبة دي كميات كبيرة. طيب اعمل ايه؟ لان خدي بالك هي بحالتها دي يعني ممكن اكتر حاجة ممكن الناس تعملها ايه، تقوم فكة الكيس بتاعها وغسلاه وتقوم ملبساه تاني. طيب ما هو دلوقتي لو في حد مثلا جسمه مبلول وجينا مع السرير كده النجاسة هتنتقل، واخدين بالكم؟ النجاسة هتنتقل لان هنا النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات، او لو الهدوم بتاعتك مبلولة برضه هتنتقل النجاسة. طب امال اعمل ايه في حاجة زي كده؟ هاتي بقى كفر، بس الكفر يكون ايه، عازل، وتقومي ايه لفة بيه المرتبة كلها، وبعد كده تحطي الملاية بتاعتي. كده انا عزلت النجاسة عن الملاية وعني كمان، ان انا كده ايه يطولني نجاسة، لان المراتب اللي هي بتبقى مصنوعة من القطن دي يعني صعب جدا هتطهريها ازاي، دي لا تطهر، هتفضل هي كما هي كده. يبقى كل اللي نعمله بس ان احنا ايه نحترز من النجاسة، يبقى نحط عليها كفر، وكفر يكون عازل، ونحطه على المرتبة، وبعد كده نحط ايه الملاية بتاعتنا. يبقى كده ايه انا عزلت النجاسة عني خالص، بحيث ان انا لو هدومي مبلولة او هدوم غيري، لان مش انا بس اللي بستعمل السرير لوحدي، او اي حد بقى دي مبلولة جسمه مبلول، يبقى كده النجاسة لا تنتقل. ماشي؟ ما معنى الكفر؟ كفر يعني زي ما بنقول ايه، مش غطاء، غطاء، بس غطاء ايه يا بنات انتوا فاهمينه؟ اللي هو بيبقى محكم على المرتبة، وده بيباع يعني. مشمع، ماشي، هاتي مشمع، هاتي مشمع كبير، يعني مثلا لو انت السرير بتاعك مثلا متر ونص في مترين، هاتي مشمع يغطي كل المرتبة، لان انت ما تعلمي، واخد بالك؟ دي يعني متيقن ان يكون البول في اي مكان فيها، خاصة لو هي مرتبة عندك يعني قادلها زمن. يبقى هنجيب، ماشي يا بنات، ما هو برضو يعني المشمع ده برضو يا امان يعني بيستخدم عندنا في مصر، ماشي، بيبقى مشمع بتجيبيه بالمتر وبتغطي بيه لو مش هتقدري تجيبي الكفر، هي نفس الفكرة. طيب ده بالنسبة للمراتب القطن. طيب المراتب بقى اللي هي السوست بقى والكلام ده، هي برضو خدي بالك نفس الفكرة، لان انت لا تقدري تفكي اللي جوه القماش اللي جوه ولا غيره. فاذا كان فيها اكتر من بول ممكن برضو بتحطي الكفر. ممكن كمان ان انت بالنسبة للمراتب اللي هي بتبقى السوسة دي، لو انت جبتي مثلا جردة المية في بقى، بس في موضع معين يعني محدد كده في البول، هجيب ممكن جردة المية وادلقه عليها، هياخد البول من على السطح وينزل تحت. خلاص كده يا بنات. يبقى اذا البطاطين اللي الحفة الكوبرتات كل ده مجرد ان انت تنشريها في الشمس مش هيزيل منها النجاسة، هنا لابد من الغسيل، لابد من الغسيل. البطاطين والحفة والكوبرتات والملايات قلنا كل ده مش مجرد ان احنا نسيبهم في الشمس وينشفوا يبقى كده كده تم التطهير، لا، لابد من مكسرة الماء عليهم، ماشي؟ طيب افرضي انا عندي ابني وبيتبول على نفسه، خلاص اخلي له ايه، لحاف لوحده، بطانية لوحده، ملاية لوحده، هو ايه يتغطى بيها على طول، ودي تبقى بتاعته، واخدين بالكم؟ لان ما ينفعش ان انا اتغطى حتى بحاجة زي كده، لان انا لو عرقت فيها لو عرقت انا نمت مثلا ببطانية وفيها بول، وجيت عرقت ولا حاجة فيها كده، انا هينتقل الي النجاسة، هينتقل الي النجاسة، فنحذر من تلك الاشياء. طيب بالنسبة بقى للصالونات او الانتريهات، لو سقط عليهم على الحاجات دي بول ماذا نفعل؟ طبعا انا اللي يهمني في حاجة زي كده ان انا انظف السطح، لان دي مشكلة خدي بالك، لان ممكن برضو حد يقعد، انا عارفة ان دي مثلا الولد تبول عليها او في سقط هنا بول على الانتري بتاعي او الصالون بتاعي، انا عارفة بس مش انا اللي بقعد لوحدي، فلو جه اي حد من بقية افراد الاسرة او حد جالك ضيف وقعد وهو مبلول، هو كده هينتقل اليه النجاسة. فتطهير بقى ان احنا ايه، ممكن نجيب فعلا جردل المية وندلق، هنلاقي ايه على الصالون او الانتريه، هنلاقي ان السطح تطهر، ده اللي يهمني. طبعا هو يتخلخل جوه في بقى الايه السفنج او السوسة اللي جوه دي، ولكن انا يهمني دلوقتي السطح، السطح كده ماله تطهر، بحيث ان لما ينشف يبقى كده مفيش فيه اثر للبول، يبقى كده ايه مفيش مشكلة. يبقى كده تكلمنا عن كيفية التطهير من البول في مختلف الأشياء. في بقى أسئلة تاني؟ مش هتلاقي في ملابسك، خدي بالك يا دلوقتي أنا شايلة البنت، خدي بالك يا بنات، أنا شايلة البنت، والبنت الكادلس بتاعها والهدوم بتاعتها فيها نجاسة، دي حاجة يا بنات مع يعني بالعقل كده إن لازم هيتسرب إليكي نجاسة طبعا. لا هنا يلزمك ان انت تشوفي بقى النجاسه، لو ما لقيتيش خلاص تغسل كلها، اغسليها كلها، لكن ده حاجه معلومه بالضروره، اني طالما البيبي مسرب يبقى ايه سرب على الهدوم، امال هيسرب فين؟ ما النجاسه بتنتقل على طول، لما يكون في حاجه فيها بلل من النجاسه وحاجه جافه لمستها كده ايه هتنتقل اليها. ما ينفعش يا بنات. هنا بتقولي طيب انا السجاده فيها مكان بول، رحت انا ماسكاها زي ما هي كده وبالميه والصابون ونضفت، واخدين بالكم انا كده عملت ايه؟ انا كده حطيت بقى معطرات وحطيت صابون ليه ريحه، طب ما كده انا ما بقاش في ريحه، ولكن النجاسه لسه موجوده، النجاسه لا تزال الا بمكسره الماء عليها، لازم تكسري ميه، لازم تكسري ميه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم على بول الاعرابي قالوا ايه؟ قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اريق عليه سجلا من ماء. مش النبي امر الصحابه ان يريقوا على بول الاعرابي سجلا من ماء؟ جردل من ميه، يعني ما فيش تسريب خارجي خلاص، طالما ما فيش تسريب خارجي خلاص. انا بفتكر ان ملابس البيبي نفسه فيها اثر للبول، خلاص طالما ما فيهاش اثر للبول خلاص ماشي. يبقى هنا تطهير البول بيكون ايه؟ بمكسرة الماء. طيب في اي اسئلة تانية في الجزئية دي يا بنات؟ تطهير البول بيكون بمكسرة المية عليها، بمكسرة المية عليها، يعني انا دلوقتي لو السجادة دي عليها بول انا لازم اكب عليها كمية كبيرة جدا من المية، لان خدي بالك السجادة بتبقى النسيج بتاعها قوي جامد متماسك، عشان نزيل النجاسة منها ده هيحتاج مننا مية كتير، مش جردل ابدا ابدا، ده لازم نكب مية كتير كتير كتير كتير عشان تطلع النجاسة من السجادة. ماشي، مش هينفع تصبي عليها مية كده وخلاص يا سهام، لان انا لو صبيت عليها مية النجاسة هتنتشر يا بنات. انا بكب مية وانزل، اكب مية وجر، لازم تتغسل، تغسل ويتحط عليها كمية كبيرة من المية. ماشي يا بنات، دي كيفية التطهير بتاعة النجاسة. ما ينفعش ان انا يعني خلي الحاجة بالكيفية دي، هتكون نجسة. وبعدين خدي بالك، اصل مشكلة النجاسة كمان، انا دلوقتي عندي سجادة فيها نجاسة، انا عارفة ان المكان ده فيه نجاسة، مش هاجي عنده. لكن انا لو عن اي حد تاني متوضي ورجليه مبلولة وداس على السجادة اللي فيها، داس على الجزء اللي فيه النجاسة ده، هو رجليه كده هتتنجس، رجليه كده تتنجس. خدي بالك النجاسة بتتنقل بالرطوبات على طول. طب ليه انا اذي غيري او اذي نفسي بالكيفية دي ليه؟ وبعدين لازم نحفظ الاطفال، الاصل ان احنا بنحفظ الاطفال. نسش بنات، انا عارفة ان هي اللي بيبقى عنده اطفال بتبقى طبعا موضوع التوقي من النجاسات بيبقى صعب شوية، لكن يعني هو دي نجاسة ويجب ازالتها بهذه الكيفية. وسبحان الله، يعني هنا عندنا في مصر بقى، مش عارفة بقية الدول، في تساهل شديد جدا جدا جدا في موضوع النجاسات ده، ما بيعتبروش نجاسة. يعني انا كان طالبة عندي بتقول لي، ده مامتي بتقول ده ياسمين وعطر، ياسمين وعطر، لا ده مش ياسمين وعطر، مين اللي قال كده؟ دي نجاسة ويجب ان تزال، ويجب ان نتوقى من النجاسة دي. دلوقتي يا امان بقت موضوع اسهل بكتير، يعني في بيبقى اندرات كده بحفاظات، والحضانات بتساعد في الموضوع ده، ويعني انا شايفة الموضوع اسهل بكتير من زمان. ساعة ما تعلمي الاولاد زي ما بتقول امان، ابقي شيل السجاجيد عشان يبقى سهل عليك ان انتي تنظفي المكان. ممكن طبعا دلوقتي في اللي هو بيسموه الكفر بتاع السجاد، كفر سجاد. المهم يا بنات، مش عايزة تساهل في النجاسة، لأن دي نجاسة، والنجاسة لا تثبت إلا بدليل، وهنا ثبت بالدليل إن البول نجس، وكذلك هو يعني ما فيش خلاف حتى ما بين العلماء على نجاسته، لا ده هو اجماع من العلماء كلهم على نجاسة البول والبراز الآدمي وكيفية التطهير بمقصرة الماء. ماشي كده. في اي اسئلة في الجزئية دي، او في حد مش يعني مش واصله له اي جزئية؟ لا حبيبتي ما تقوليش كده يا رندا، ده اللي ذهب اليه ابو حنيفة وابو يوسف. دي يا بنات كده مش احنا واخدين وقلنا فيها خلاف، واستدلوا بحديث ظنوا ان هو حديث صحيح ولكنه ليس بكذلك. لا يا بنات، لا، ابو حنيفة وابو يوسف قالوا ان الشمس والجفاف والريحة والرياح اسفة بتطهر، واستدلوا بحديث زكاة الأرض يابسها، وده مشهور عندنا في مصر، ما جافة يبقى خلاص كده طاهرة. لا هي مش جافة يعني طاهرة، لا ده حديث لا أصل له. اه يا حبيبتي معلش. المشكلة يا رانيا اني السجاد ما بينزلش النسيج بتاعه، بيبقى جامد، انت مهما لو حطيتي مية هي المية بتوسع، ما بتنزلش لتحت، المية بتوسع الرقعة معاكي مش بتنزل لتحت. لا لأن السجاد النسيج بتاعه متماسك قوي، ما ينزلش حاجة، هو بيمتص، عمال يمتص يمتص ويزود رقعة النجاسة معاكي. لكن لو زي ما تكلمنا حصير، بلاستيك، بوص، كلمة من بتاع الزمان دي اللي هي بتبقى النسيج بتاعها ضعيف قوي، خلاص دي بتنزل، خلاص قلنا نحط تحتيها طبق وينزل، ما ينفعش فوطة على فكرة، طبق، هتحطي طبق، طبق كبير كده تحطيه تحت الايه، الحصير او الكليم اللي هو بيبقى واسع، الانسجة بتاعته واسعة، بحيث انت تحطي المية تنزل بقى على طول، اول ما تحطي المية تلاقيها نزلت مباشرة، ما بتتوسعش الرقعة بتاعة النجاسة. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. خدي بالك يا بنات دلوقتي، انا لو السجادة بتاعتي سقط عليها بول، واخدين بالكم، ونشف، نشف البول ده، نشف وجيت فرشت سجادة تانية عليه، في مشكلة كده؟ لا مفيش مشكلة، لاني جاف مع جاف، ودي قاعدة على فكرة، النجس دي قاعدة، النجس، الشيء النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه. خدي بالك النجاسة ما بتنتقلش إلا عبر الرطوبات، دي قواعد يا بنات. فالنجاسة عشان تنتقل من جاف لجاف، لا مش هتنتقل من جاف لجاف، مش هنتقل بس إلا في الرطوبات. هي المشكلة كلها لو المية بقى، يعني حد رجليه مبلولة، إيديه مبلولة، هدومه مبلولة، هي دي بس المشكلة اللي هتنتقل من خلالها النجاسات، لكن طالما انتي فرشتي حاجة تاني وهي جافة، وأساسي السجادة بتاعتك اللي أصابها البول دي جافة، يبقى برضو كده مفيش نجاسة تنتقل إلا لو تعرضت للرطوبات فقط. يبقى هنا عندنا برضو اهو، فالبول والبراز الآدمي نجس ولا خلاف، ولكن التطهير يخفف في حالة الصبي، زي ما تكلمنا ان بول الآدمي والبراز نجس ولكن بيخفف في حالة الصبي الذي لم يطعم، هيخفف في طريقة التطهير فقط. طبعا طبعا، عرفت فلزم رفع عن أمتي الخطأ، الخطأ يا بنات اللي هو الجهل اللي أنا ما كنتش عارفة، ولكن عرفت دلوقتي، عرفت فالزم، أول ما تعرفي يلزمك بقى، لكن فيما مضى خلاص معفو عنه، رفع عن أمتي مرفوع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان، الخطأ بمعنى أنت جهلة، جهلتي هذا الأمر، لا تعلمي زي ما بتقولي أنا ما أعرفش، بس من النهاردة بقى إيه، خلاص أبتدي أطبق اللي أنا عرفته. ماشي يا سهام؟ طيب خلاص كده يا بنات الجزئية دي، عشان ناخد حاجة تانية. طيب عندنا حديث رقم 11 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب يلا يا شطار، أحلت دي بتدل على إيه؟ لما نسمع أحل لكم دي بيكون حكمها إيه؟ حلال وايه مباح. خلينا بقى نتكلم، احنا بقى دلوقتي بقينا طالبات فقه، خلاص احنا كده درسنا في الفقه وعارفين ان لما يجي دي يعتبر اسلوب من اساليب الاباحه، احل، صح كده، ممتازين. طيب احل لنا ميتتين، طبعا انتوا تعلموا ان الاصل ان الميته محرمه، حرمت عليكم الميتة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبيح لنا، خدي بالك النبي مشرع، بيبيح لنا أكل ميتتين. إيه الميتتين اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكلهم؟ الجراد والحوت. الجراد ده بتبقى حشرة من الحشرات، ولكن أحل النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. طبعا في شعوب معتادة على أكلها، وفي شعوب ما بيأكلوهاش. خلاص احنا مش بنتكلم على هل انت معتادة أكلها أو مش معتادة أكلها، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا الحلال والحرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحل لنا ميتتين. إيه هما الميتتان اللي حلال لنا إن احنا ناكلهم؟ الجراد والحوت. الحوت طبعا ده كائن بيعيش في البحر. وطبعا احنا اخدنا لو تتذكروا اول حديث درسناه عن ماء البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. نعم، هو الطهور ماء الحل ميتته. يبقى إذن هنا الميتة كلها حرام ما عدا الجراد والحوت وإيه وميتة البحر. ميتة البحر طبعا احنا تكلمنا قبل كده على ان كل ما يوجد في البحر يجوز اكله حتى لو ايه مات. تعبان البحر بقى، سم قرش، حوت، جمبري، كابوريا، كل الحاجات دي يجوز ايه اكلها رغم انها بتبقى ايه ميتة. طيب هنا في خلاف ما بين العلماء، الجمهور قال، جمهور العلماء طبعا تعرفين جمهور يعني ايه، كله يجوز اكله طالما بيعيش في البحر يجوز اكله. طيب هنا الجمهور اللي هو ايه الجمهور؟ بعض العلماء. الجمهور يعني أكثر العلماء، جل العلماء مالهم؟ قالوا إني يجوز أكل ميتة البحر والجراد، واستدلوا بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، وكذلك حديث أبو هريرة هو الطهور ماء الحل ميتته. أبو حنيفة ذهب إلى تحريم ميتة البحر، قال لك ميتة البحر يحرم أكلها. طب ليه؟ قال لك الآية القرآنية حرمت عليكم الميتة، والميتة هتشمل كل شيء حتى ميتة البحر. طيب هنا الجمهور رد على كلام أبو حنيفة وقال إني حرمت عليكم الميتة دي آية عامة، يعني بتحكم كل الميتة، ولكن في هنا إيه بقى تخصيص يعني استثناء. بنتكلم عن الاختلاف العلماء، بنقول ان الجمهور قالوا او ذهبوا الى ان ميتة البحر والجراد يجوز اكلهم، واستدلوا بحديث ابو هريرة والطهور ماء الحل ميتته، وكذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والحوت. قلنا إن أبو حنيفة ليه رأي تاني وذهب إلى تحريم ميتة البحر، واستدل بإيه؟ حرمت عليكم الميتة، الآية القرآنية. طيب رد الجمهور على أبو حنيفة وقالوا إن الآية عامة، يعني تعم جميع الميتة، ولكن اتخصص يعني استثنى، خرج من كل الميتة، خرج إيه؟ الميتة البحر والجراد بحديث إيه؟ ابن عمر وأبو هريرة. وطبعا ده الحق في تلك المسألة، إن الميتة كلها حرام بدليل حرمت عليكم الميتة، وفي استثناء أو تخصيص بحديث أبو هريرة هو الطهور ماء الحل ميتته، وحديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، خرج كده إيه؟ الحوت وميتة البحر والجراد يجوز أكله حتى لو مش مطبوخين. خدي بالك، لأن في ناس مثلا السمك، بعض أنواع من السمك مش بيطبخوه، ممكن يتاكل ني، حط عليه شوية توابل كده ويتاكل ني، خلاص هو هنا إيه؟ أحلت لنا ميتتين بأي طريقة بقى، إيه هناكلها، سواء طبخناه أو أكلناه ني، وكذلك برضو الجراد. يبقى إذن هنا يحل لنا الجراد والحوت والسمك كله، وإن لم يطهى أو ينضج، ويشمل كل ما يعيش في الماء، وإن خرج يسيرا ثم عاد. يبقى إذن هنا إيه؟ كمان البرمائيات، خدي بالك إن البرمائيات بتخرج يسير على البر، وبعد كده ترجع للإيه؟ للبحر، معظم وقتها بتقضيه في المية. ماشي. بص يا بنات، أصل أبو حنيفة ليه أصول، يعني ليه أصول في المذهب بتاعه، طالما في آية هو كمان في حكاية التخصيص دي يعني ما عندوش تخصيص. يعني إن شاء الله في الأصول هندرس الكلام ده، ولكن اعلمي إني أبو حنيفة بيذهب إلى تحريم ميتة البحر وبيستدل بالآية القرآنية، ولكن طبعا ما ذهب إليه الجمهور هو الحق في تلك المسألة، لأن طبعا في أحاديث بتحلل ذلك. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم أحل، واخدين بالكم، أحلت خلاص، يبقى كده إيه؟ مباح، يجوز أكل. طيب الميتة يعني إيه؟ قالك إن الميتة دي هي ما لا يحل أكله لأنه لم يذبح ذبح شرعي. يبقى الميتة ما لا يحل أكله لأنه لم يذبح ذبح شرعي. طبعا انتوا عارفين عشان بهيمة الأنعام نقدر ناكلها لابد من ذبحها ذبح شرعي، لابد من ذبحها ذبح شرعي. طيب إن لم تذبح دي لا يجوز أكلها أساسي، لا يجوز أكلها، لابد من الذبح، غير ذلك يبقى اسمه إيه؟ ميتة. طيب أو ما لا يحل أكله وإن ذبح ذبحا شرعيا، أو حاجة أساسي يحرم أكلها. طبعا إحنا أخدنا اللي بيحرم، اللي المحرم أكله، قلنا الخنزير، الكلب يحرم أكله، وقلنا كمان كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير يحرم أكلهم. ما ينفعش بقى أنا أجيب مثلا قطة ولا أجيب غراب وأقول بسم الله الله أكبر وأذبحه، وأقول ما أنا ذبحته وذبح شرحي ما أكله بقى، لا، ده أساسي يحرم أكله حتى لو ذبحتيه ذبح شرعي. يبقى إذا الميتة تعرفها هي ما لا يحل أكله لأنه لم يذبح ذبحا شرعيا، أو ما لا يحل أكله وإن ذبح ذبحا شرعيا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحلت لنا ميتتان ودمان، احنا عرفنا هنا الميتتان. طب الدمان، وأما الدمان فالكبد والطحال. خدي بالك ان الكبد والطحال دي عبارة عن تجمعات دموية، والدم أساسي يحرم شربه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الدماء، يحرم، حرام ان انت تشربي دم. ولكن الكبد والطحال دي تجمعات دموية ولكن يجوز أكلها، وده عليه إجماع من كل العلماء إن يجوز أكل الطحال والكبد، سواء برضو كان مطهي أو غير مطهي، لأن في ناس برضو بتروح مقطع الكبدة أو الطحال تقطيعات صغيرة كده يحط عليها توابل ويأكلوها، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لنا ميتتان ودمان، الدمان اللي هما إيه؟ الكبد والطحال. ماشي. يبقى احنا تكلمنا عن نجاسة البول وكيفية إزالة النجاسة بتاعت البول، وتكلمنا على إن يباح لنا أكل ميتتين ودمان، ميتتان ودمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا حديث ابن عمر يدل على إباحة أكل الجراد والحوت والكبد والطحال، وكذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه والطهور ماء الحل ميتته، هنا بيدل على أن يجوز أكل ميتة البحر. طيب بيقولك أما بقية الميتة فمسألة نجاسة الميتة قد دل عليها الإجماع. خدي بالك إن الميتة نجسة بإجماع العلماء كلهم، دي ما فيش خلاف ما بين العلماء عليها إن الميتة نجسة، طالما الميتة يعني حاجة ماتت دي نجسة، سواء بقى اللي مات ده مثلا نقول إيه، افرضي مثلا خروف مات لم يذبح مات، هو كده نجس، نجس بإجماع العلماء كلهم. عصفور ميت نجس، ليه؟ لأن دي عليها إجماع. شوفي هنا، فأما بقية الميتة فمسألة نجاسة الميتة قد دل عليها الإجماع، يبقى الميتة نجسة بإجماع العلماء كلهم. طيب واتفقوا على أن لحم الميتة وشحومها وغضروفها ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام، وكل ذلك نجس، كل ده عليه إجماعات. يبقى الميتة كلها كده على بعضها، خدي بالك هي كده كلها بحالها كده نجسة، وطبعا يحرم أكلها، والنجاسة دل عليها الإجماع. كذلك لحم الخنزير، لحم الخنزير اللحم نفسه بتاعه والشحم بتاعه والودك اللي هو السمن بتاعه وغضروفه ومخه وعصبه كله حرام، وكل ذلك نجس، كل ده ماله؟ نجاسة. وخدي بالك ان النجاسة لا تنتقل الا عبر الرطوبات، يعني انا دلوقتي افرضي مثلا بربي مثلا طيور، ماتت عندي مثلا فرخة ولا حمام ولا اي حاجة ماتت عندي، هي كده ما بتموت دي نجسة، المفروض ان انا ايه اه بمسكها وتكون ايديا جافة، واخدين بالكم؟ لان لو ايديا مبلولة او في عرق ومسكت الميتة دي ايديا تتنجس. طب اعمل ايه؟ بشيلها وبحطها وخلاص برميها بقى في الايه سلة المهملات، واخدين بالكم؟ يبقى الميتة نجسة بإجماع. وكذلك لحم الخنزير وشحمه ودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام، وكل ذلك نجس. طيب، ويوجد إجماع على أن الفار إذا سقطت في السمن المتماسك تنزع الفأرة مع ما حولها من السمن المتجمد. دلوقتي احنا قلنا ان الميتة نجسة بإجماع العلماء. طب انا لو عندي سمن والسمن ده متجمد، السمن ده متجمد وسقطت فارة، يعني في فارة وقعت جوه السمن ده وماتت، هنا احنا بنقول الميتة نجسة بإجماع. طب هنعمل ايه؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان جامدا فألقوها وما حولها. هنا لو الفأرة سقطت في السمن المتجمد قال النبي صلى الله عليه وسلم فألقوها وما حولها، يعني هناخد الفأرة وما حولها ونرميه فين؟ خلاص ده كده ما بنستخدموش. إذا كان جامدا فالقوها وما حولها. طب والباقي؟ خلاص الباقي بنستخدمه. خدي بالك ده في السمن المتجمد. طيب افرضي أنا بقى، لأ أنا مش عندي سمن متجمد، أنا عندي سمن سايح أو زيت سايح، وجيت فارة وقعت فيه أو سقطت فيه السمن بتاعي أو الزيت بتاعي اللي هو السايل وماتت. طبعا الفارة لما بتموت دي نجسة بإجماع، ميتة نجسة، خلاص هي ماتت يبقى هي كده نجسة. طب أعمل إيه في السمن اللي هو السايح؟ طبعا هنا في خلاف، هنا في خلاف ما بين العلماء. البخاري وابن تيمية قالوا إنه إذ لم يتغير لون ولا طعم ولا رائحة فيجوز استخدامه. بيقولك لو سقطت الفارة في السمن السايح أو الزيت السايح وماتت، بيقولك لو ما تغيرتش، ما فيش تغيير حدث للون أو الطعم أو الرائحة، يبقى يجوز استخدامه. طبعا يعني في خلاف، الجمهور قالك لا، الجمهور وأهل الظاهر قالوا لا، ده لا يجوز استخدامه ويجب إراقته، يعني يجب إيه إن احنا نرميه ولا نستخدمه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مائعا فلا تقربوا، وإذ كان مائعا فلا تقربوا. إذا كان مائعا مش إيه؟ مش هنقربه. طبعا الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف. طيب هنعمل ايه؟ خدي بالك ان الميتة نجسة بإجماع، الميتة نجسة بإجماع، يعني هي طالما ماتت هتنجس ما حولها. وخدي بالك ان النجاسة بتاعت يعني مثلا الحاجات اللي بتبقى متجمدة دي لا ترى، يعني انا مش هشوف النجاسة. انا يعني فرضي دلوقتي انا عندي مية وقع فيها مثلا خزان كبير وقع في مثلا قطة ماتت، قطة وماتت القطة، انا مش هلاقي المية يعني شكلها متغير ولا ريحتها ولا طعمها ولا اي حاجة خالص، خدي بالك، لان هنا دي النجاسة بتاعتها غير مرئية، ولكن هي نجسة، يبقى النجاسة بتاعتها حتى لو ما كانتش مرئية هي هتنجس لي بقية ايه، مية الخزان بتاعتي كلها. يبقى ما ذهب اليه الجمهور واهل الظاهر من اراقة السمن السايح او الزيت السايح اذا سقطت فيه الفأرة هنا ايه، ويجب عدم استخدامه او استعماله لانه نجس. طيب هنا في اسئلة، لا بص يا بنات، هنا استعمال شحم الخنزير للتداوي الخارجي يجوز ام لا؟ لا طبعا يحرم، ما جعل شفاء امتي فيما حرم عليهم، نفيش، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل شفاء امتي فيما حرم عليهم، فيش ابدا حاجه حرام بتستخدم في التداوي وفي الشفاء، حاجه محرمه دي اساسي لا تستخدم في التداوي ولا في الشفاء ولا نستخدمها اساسي. الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع به، يحرم. لا البول مش هيتطهر الا بمكسره الماء يدينا. لو ايه لا طبعا، هنا بتقولي افرضي دلوقتي يا بنات انا عندي السمنه بتاعتي والفرا مشيت عليها، لا طبعا طول ما هي حيه مفيش نجاسه، النجاسه في الميته هي اللي نجسه باجماع العلماء كلهم، مشكله لما تموت، لكن طول ما هي حي ليس بنجس. وبص يا بنات خدي بالك ان الزيت يا ورده، خدي بالك يا حبيبتي، هنا احنا بنتكلم على حكم شرعي، لو الفأرة سقطت في الزيت واخده بالك، مش لا يجوز استخدامه لو كان سائل، هو الزيت طبعا بيبقى سائل، فهنا لا يجوز استخدامه. واخده بالك، مش حكاية بقى رطوبة او مش رطوبة. ايه تاني اسئلة تاني؟ لا سمك القرموط يجوز اكله، مش جلالة ولا حاجة، محدش تكلم خالص ان دي في الاسماك جلالة، النبي صلى الله عليه وسلم قال والطهور ماء الحل ميتته، يجوز لا يحرم. أدوية كبسولات، مدام الأدوية نفس الحكاية بنات، احنا طبعا دراسة في الكحول، يحرم ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. بصي أصل احنا، بصي يا دينا، احنا مش بنتكلم هنا على القرف، احنا بنتكلم على الحكم الشرعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها، ده بالنسبة للإيه، للمتجمد، ماشي. مفيش فيه مشكلة يا نهى، مفيش فيه مشكلة حبيبتي، ما نقدرش نحرم حاجة أحلها الله عز وجل. بصوا يا بنات، طبعا لو وسواس قهري انت بتروحي للدكتور بيديكي علاج ليه، لو هو وسواس قهري ده بيبقى له علاج، لان ده بيبقى فيه نقص في هرمون معين، فبتاخدي العلاج خلاص يعني بالكتير 3 اسابيع شهر ان شاء الله يعني بيتم الشفاء باذن الله عز وجل، لكن لازم تذهبي للدكتور طالما وسواس قهري. لا ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها تطهير ايدينا بالكحول. بنات الكحول ده يعني ده نجاسات، يعني حتى بصرف النظر عن النجاسات، الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه، يحرم الانتفاع بيه، ده مش التطهير أبدا. اغسليها، اغسليها، تغسل، تتغسل. لا ما تستخدميش الكحول في التطهير، يحرم استخدامه في التطهير، يحرم استخدام الكحول في التطهير. يا بنات في مطهرات تانية غير الكحول، بنات الكحول اللي هو الإيثي، أنا مش عايزة أخش في الكحول، الكحول الإيثيلي اللي هو الكحول الإيثيلي ده يحرم استخدامه، لأن ده القليل منه ممكن يستخدم في السكر وبيسكر، بيؤدي إلى السكر. فما ينفعش استخدامه أساسي. في بنات مطهرات تانية على فكرة، الكحول ده لا هو مطهر ولا غيره، في بتدين استخدميه في أنواع كتيرة من المطهرات غير الكحول. بصوا يا بنات أنا مش هخش في موضوع الكحول ده دلوقتي، احنا إن شاء الله يعني بس نخلص الباب ده هنخش فيه. الكحول ده أساسي مسكر، بيستخدم في الإسكار، فخمرة ما ينفعش إن أنا أنتفع بخمرة. خلاص عرفت فلزم، عرفت فلزم، خلاص عرفتي ان هو ما ينفعش استخدامه. الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه، سواء بقى الكحول ده كان نتيجة تخمر او نتيجة تفاعلات كيميائية، لاني حتى لو كان عن طريق التفاعلات الكيميائية في المعامل، هو نتج عن التفاعلات الكيميائية في المعامل، هو ده بيستخدم يا بنات كمسكر. هو بيذهب بالعقل، والخمر حرام، يعني الخمر حرام بالقرآن وبالسنة وبإجماع العلماء. في بتدين ممكن تستخدميه في تطهير الجروح، في حاجات كتيرة ممكن تستخدميها في التطهير. وفي بودرة السلفة، بودرة السلفة دي في الجروح بتبقى طيبة جدا. يا بنات لا يستخدم ما جعل شفاء أمتي فيما حرم علي، مفيش حاجة حرام ودي هتكون سبب في الشفاء أبدا. مفيش ضرورة في كده، كورونا دي لو غسلتيها بالمية بيذهب خلاص وبيموت. اغسلي ايديكي بالصابون، اغسلي ايديكي بالمية خلاص، لكن الكحول لا. ان شاء الله هناخد الموضوع ده باستفاضة، يعني عشان تبقي فاهمة الموضوع ماشي ازاي. بس اعرفي الحكم دلوقتي لحد ما ندرسه. يعني انا مش فاضل لنا كتير وندرسه يا بنات ان شاء الله، اعتقد يعني كام محاضرة باذن الله تعالى وندرس في الكحول باب ازالة النجاسة وبيانها ان شاء الله، يعني مش فاضل كتير باذن الله تعالى. مفيش علة يا بنات، الله عز وجل اذا حرم شيء حرم انتفاعه، الانتفاع بيه، ما ينفعش ان انا انتفع بيه، هو حرام ازاي اخد حاجة حرام وانتفع بيها؟ يحرم هذا الامر. ماشي، مفيش علة، مفيش حاجة اسمها علة، مفيش حاجة اسمها علة، هي حرام. ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حرام، ها هنعمل إيه؟ سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا؟ سمعنا وأطعنا. لا هكتفي بكده، إحنا داخلين على 9. لا يا بنات خلاص كده المحاضرة انتهت، وإن شاء الله 5 دقايق ونخش على الأصول.